وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. أيوه عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما ووضعنا عنك وزرك. عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر. أيوه عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.